قل زيدا قائما. نعم صح. قل زيدا قائما. شو صحيح. أين دليلك على الصحة من كلام المالك؟ قوله أجري القول كظن مطلق عند سليم نحو قل ذا مشبه. تمام. طيب في الحديث قل الحق ولو مرا كما ماذا نجيب عن هذا الحديث؟ قل هنا ليس بمعنى ظن لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس باللغه لغه بني سليم وغير لغه بني سليم يشترط فيها شروط حتى تكون بمعنى ظن. وهذه ليست فيها شروط لا هي في المضارعه ولا هي. اذا لماذا قال قل الحق ليس بمعنى ظن؟ قل الحق. طيب ما يخل اي طيب مهم معنى ظن فلا تنصب مفعول. طيب اذا لماذا نصبت الحق؟ قل الحق إيه؟ الحق ما قل قول مفعول به. أليس يقولون ان مفعول القول لا بد ان يكون جمله؟ بلى يقولون. اي اذا كيف نعني على تقدير ايش مقدم تقدير ايش يعني إذا نائب مناب الجملة نائب مناب الجملة صحيح. هو لا يقول قل الحق يعني بس الحق حتى يوقع عليه الفعل الجملة أو يقال إنها صفة لمصدر المحذوف أي قل القول الحق. الله أعلم. ها لو تكتب الدروس يا وتغلفها بهذا الغلاف اللي تكتب ان شاء الله. سمي عبد الله. ايش مش قال حرك الميم اهلنا وارى نعم الى ثلاثه راى وعلم عد واذا صار ارى واعلم اذا صار ارى واعلم اذا صارت صار نعم وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث ايضا خفقا وان تعديا لواحد بلا خمسين فالاثنين به توصلا وكان منهما كثالث كسا فهو به في كل حكم دكتسا وكأرى السابق نبأ أخبرا حدث أنبأ فذاك خبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. قال المؤلف بمالك في ألفيته أعلم وأرى، هذا عنوان باب وهو بالحقيقة كالفصل لما سبق لأنه متعلق به تعلقا مباشرا. وأعلم أصلها علم دخلت عليها همزة التعدية فصارت أعلم. تقول علم زيد عمرا قائما، علم زيد عمرا قائما، يعني أن زيدا علم أن عمرا قائم، فتدخل عليه الهمزة فتقول أعلم زيد أعلم زيدا أعلم الرجل أعلم الرجل زيدا عمرا قائما. فزيد الذي كان في الأول مرفوع في الأول مرفوعا صار الآن منصوبا. لماذا؟ لدخول همزة التعدية. ولهذا قال إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. تقول

وما عربنا إلى قوله وإن تعدى إلى واحد. قوله وإن تعدى إلى واحد هذه جملة شرطية، فعل الشرط تعدى، وجواب الشرط فالاثنين به توصل. لكن هل الجواب كلمة توصل أو فالاثنين؟ الجواب توصل، توصل هو الجواب، لأن قوله الاثنين متعلق بتوصل. وقوله نعم، وقوله بلا همز، كيف نعرب بلا همز؟ ووجه السؤال أن الباء حرف جر وأن لا حرف، وحرف الجر لا يدخل إلا على اسم. فقال بعضهم إن لا هنا بمعنى غير، لا بمعنى غير أي بغير همز، ونقلت حركة إعرابها لما بعدها لتعذر ظهور الحركة عليها. وعليه فنقول ألبى حرف جر ولا اسم بمعنى غير مجرور بالباء، ونقلت حركة إعرابه إلى ما بعده لتعذر ظهور الحركة عليه. وقوله الثاني منهما كثاني ثاني كسع، الثاني مبتدأ والخبر ما هو الخبر؟ كثاني. طيب، وقوله اثني كسى، اثني مضاف وكسى مضاف إليه، وكيف يصح أن يضاف إليه وهو فعل؟ لأن المقصود لفظه، فكأنه قال كثاني اثني هذا اللفظ. نعم، همزة في المتساب. أي بلا همزة. أي عربنا همزة مع قبل. كيف كلمة همزة؟ أي نعم، كل ظهر إعراب لا على همز، ما لها موقف، خلاص يسلبها الإعراب. وقوله فهو به في كل حكم ذي اتساء، نقول الجملة فيها خبرية، فالضمير هو مبتدأ وذو اتساء خبر المبتدا. طيب، وكأرى السابق نبأ أخبره، كأرى جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، والسابق صفة له، ونبأ مبتدا، وعربناه بأنه مبتدا معناه فعل لأن المقصود لفظه. وقول أخبر معطوف على نبأ بحذف حرف العطف من أجل النظم، حدث أنبأ مثلها معطوفة لكن بحذف حرف العطف لأجل النظم. كذاك خبر، كذاك خبر مقدم وخبر مبتدأ مؤخر، والمقصود لفظه كما عرفتم. نعم، رأيت زيد الأمر القائم. نعم، أريت أعلمت، لا لا علمية، أعلمته بأنه قال. نعم، نعم، فكيف نرد قول القائل في جملة كمثل قوله عجبت من أنك سافرت وأنك مسافر؟ هذه بارك الله فيك أن وما دخل، أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر، والتقدير عجبت من أنك سافرت أي من سفرك. لكن يقول العرب لما بشر بالأنثى قال ما هي بنعم الولد، بنعم الولد، فأدخل الباء على نعم. فبعضهم قال هذا دليل على أن نعم اسم، ولكن الصحيح أنها فعل، لكن ألبى دخلت على شيء محذوف، أي ما هي بالولد الذي يقال فيه نعم الولد، أو يقال إن ما هي بنعم الولد أي بهذا المدح، لأن النعمة تفيد المدح. نعم. قال يا جماعه هل يقال اعلم وارى او اعلم وارى؟ قال اعلم وارى. ها في هذا الباب اعلم وارى. وش معنى اعلم؟ اعلم اي اخبر. اي اخبر. وارى اي وراه او اراه الشيء. اراه الشيء. طيب بارك الله فيك. هات علم معداتا بالهمزه. بالمثال اعلم زيد بن عمرو طيب. اعلم زيد بن عمرو طيب. اعلم زيد بن عمرو طيب. زين صحيح. مثال في ارى. هو يرى جودة الدرس ترى. طيب ما تقول في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا؟ هي أهل من هذا الباب؟ نعم. أين المرفوع الأول؟ الأول؟ نعم. الثاني. والثاني؟ والثالث قليل. اي اجتمع. ما الذي يجوز حذفه من المفاعيل الثلاثه؟ اي نعم والاول يجوز حذف الأول لأنه فضله. وأما الثاني والثالث فيقول المؤلف وما لمفعولي علمت مطلقة للثاني والثالث أيضا حقق. وقد قال هناك ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. طيب إذا تعدى لواحد بلا همز خليل يتعدى بالهمز الاثنين مثاله نعم تعدى الى واحد فمع الهمز يتعدى الاثنين. أراك الله يعني جعلك تراه صح. ما هو ثاني اثني كسر؟ هو المفعول الثاني الذي عامله كسى. طيب نعم إذن هو عبارة عن كونه ليس أصل مفعوليه المبتدا والخبر. طيب يقول مؤلف وكأرى السابق ينبأ مثاله نعم كأرى السابق نبأ أخبر مثال نبأت محمدا العلم نافع نبأت زيدا عمرا قائما. ناخذ الدرس أو ها باقي باقي. يقول مالك رحمه الله ها سؤال سؤال ايش ها نعم ما اشترط فيها ان تكون مقدم الهمزه حتى تتعدى ايش اشترط فيها ان تقدم الهمزه حتى تتعدى